بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه آيات تحذر كل من نوى شرا، تحذر كل من بيت شرا للمسلمين، تحذر كل من بيت عصيانا لأمر ربه تبارك وتعالى. هناك أناس ينامون ويخططون لصباحهم للاعتداء على الناس أو لاقتراف المآثم التي حرمها الله تبارك وتعالى، كما قال الله في كتابه الكريم: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وقوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي يريد الإنسان أن يعصي ربه فيما هو آت. فالآية تحذر هؤلاء الذين أدمروا شرورا وبيتوا نوايا خبيثة، تحذرهم فيقول تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات، أي رتبوا للسيئات وبيتوا عمل السيئات وخططوا لاقتراف السيئات، أفأمن هؤلاء أن يخسف الله بهم الأرض؟ فالذي يبيت للمعاصي قد يعاجل بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة القلم بشأن أصحاب الجنة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. في الليل كانوا خططوا لأمر هو حرمان الفقراء وحرمان المساكين، واتهموا أباهم الرجل الصالح بالسفاهة وقلة العقل، فماذا حل بهم لما أضمروا هذه الشرور؟ لقد جعل الله سبحانه وتعالى جنتهم وبستانهم كالصريم كما ذكر الله في كتابه الكريم. فقد يعاجل الله تبارك وتعالى من يبيت السيئات بعقوبة في الدنيا عاجلة غير آجلة. هذه الآية إذن تحملنا على إخلاص النوايا لله، تحملنا على سلامة القلوب، وتحملنا على التحرز من التفكير في المعاصي وعقد القلب على فعلها. قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض. هذه هي عقوبة، وهي قصف الأرض بهم، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. فصور العذاب تتعدد، صور العذاب تتنوع، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فصنوف العذاب تتنوع وتتعدد، أحيانا يخشى على الشخص من خسارة في ماله، أو يخشى عليه من ضر يلحقه في بدنه، فتحترز أنت في تجارتك أشد الاحتراز حتى لا تبتلى بخسارة، فإذا بك تبتلى عياذا بالله بسرطان في الدم. تحترز لنفسك من الأمراض، فإذا بك تبتلى في ولدك. تحترز للأولاد، فإذا بك تبتلى بخيانة زوجتك لك، ابتلاءات يعلمها ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى: أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، قد تبتلى بتسلط ظالم غشوم عليك، أو بجار سوء يخلفك في أهلك بسوء، أو برئيس في عمل شرير مؤذي، أو بزميل حاسد، أو بكسر في رجل، أو بفقه في عين صور البلاء تتنوع والاحتراز منها بطاعة الله سبحانه وسلوك سبيل المتقين. قال تعالى: أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم، أي أثناء عملهم في النهار. فالمراد بالتقلب هنا مسائل السعي والحركة في اليقظة، أنت مستيقظ تتقلب في الدنيا في تجارات، في أسفار، في سياحة، في مجادلات، في لهو، كل هذا تقلب. فقد يأتيك العذاب وأنت متقلب وأنت تسعى، تصاب مباشرة بصدمة في القلب أو تصاب بكسر في رجل أو بأي صورة من العذاب التي تحل بك، صورة مفاجئة مباغتة رتبها لك ربك سبحانه وتعالى لعصيانك ولتمردك على أمره عز وجل. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أما الأخذ على التخوف يختلف عن الأخذ بغتة. الأخذ على تخوف أن تحذر مرض من الأمراض أو يكون ألم بك مرض وأنت منتظر المترتبات على هذا المرض وتوابع هذا المرض، تخشاها، أن تتفاقم، أن تتضخم. فالأخذ على تخوف يكون ازدياد للمرض الذي بك وللمصيبة التي تحل بك، أنت تخشى مزيدا من تطورها وتحذر مزيدا من تطورها، ولكن ربنا يزيدها عليك عياذا بالله من غضب الله. الأخذ على تخوف مضاد الأخذ بغتة. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، لم يعاجلكم بالعقوبة مع أنكم تستحقونها، وكذلك هو رحيم بكم في ذلك. ثم قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. أما التفيأ فالمراد به التمايل، التمايل إلى الاتجاه الآخر. الفيء هو الظل بعد الزوال، الفيء هو الظل بعد الزوال. فالمراد هنا يتحول ظله إلى الجانب الآخر. تعرفون الفيء، الفيء أصلا معناه الرجوع، وتفيؤ الظلال رجوعها للاتجاه الآخر. فالشيء قبل الظهر يكون له ظل في اتجاه الساعة 8 صباحا مثلا، ظل هذا الشيء طويل يتناقص بالتدريج إلى وقت الزوال تقريبا الساعة 12:30 في وقتنا هذا، ثم يبدأ بالازدياد من الاتجاه الآخر. هذا الظل الذي يزداد في الاتجاه الآخر اسمه الفيء، اسمه الفيء يعني الظل الذي رجع للاتجاه الآخر. يتفيأ ظلاله أن يتجه اتجاه آخر عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم دافرون. فالفيء نفسه يسجد لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب، كما قال: وظلالهم بالغدو والآصال، أي وظلالهم تسجد بالغدو والآصال. قال تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. بعض العلماء يطرح سؤالا ها هنا، يقول: لماذا أفرد اليمين وجمعت الشمائل قوله تعالى عن اليمين والشمائل؟ قال: هذا لفضل اليمين، ولأن الشمال دونه في الفضل، جمعت الشمائل لكونها دون اليمين. قال: وهذا المعنى لقول الله تعالى: ويخرجكم من الظلمات إلى النور، فجمعت الظلمات بنقصها مفردا النور لشرفه. قال: وفي هذا الباب وبنات عمك وبنات عماتك. مفرد العم وجمعت العمات، بنات خالك وبنات خالاتك. فعلى هذا الغرار أن أفرد العم كونه رجل وجمعت العمات لنقصانهن. كذلك في الخال: ولم يقل وبنات أخوالك، إنما قال وبنات خالك وبنات خالاتك. هنا ثلاثة أدلة على إفراد الشيء إذا كان مكرما، والجمع إذا كان به قصور، منها الظلمات والنور، جمعت الظلمات وأفرد النور، ومنه اليمين والشمائل، ومنها وبنات عمك وبنات عمك. قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هم يسجدون وظلالهم أيضا تسجد سجدا لله وهم داخرون. الداخر المتواضع ها هنا الذليل الصاغر أيضا. هن كلمة داخرون تطلق على المتواضعين المخبتين، وتطلق كذلك على الأذلة الصاغرين، والكل في حق العباد مع ربهم وارد. أما الذلة والصغار في الآخرة، كلمة داخرون إذا جاءت في الآخرة تطلق على الكفار لأنهم يذلون ويهانون فيه. قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب، والملائكة يسجدون أيضا وهم لا يستكبرون. دلت الآية الكريمة على أن كل الدواب تسجد لله عز وجل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب، والداب أي شيء دب على الأرض. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ودعان الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير حق عليه العذاب. الآية الأخيرة هذه أعم من الأولى، لأن الأولى هنا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أضيق مدلولا من قوله تعالى: أولم يروا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذه الأخيرة أفادت أن الجمادات أيضا تسجد لله تبارك وتعالى. فاستدل فريق من المفسرين بقول الله جل ذكره: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. دل بالآية الكريمة على أن الجمادات أيضا تسبح، فاستدل له قول الله تعالى: وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. واستدل بقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم الذي هو الحشيش والنجم والشجر يسجدان. النجم في تفسيرها قولان: أحدهما النجم السيار في السماء، والآخر أن النجم بمعنى الحشيش الأخضر الذي في الأرض أو كل نبات ليس له ساق. قال كثير من أهل العلم إن المراد بالنجم في قوله تعالى: والنجم والشجر، الشجر كل نبات له ساق، والنجم كل نبات ليس له ساق. هذا أيضا يسجد وذاك يسجد. وما يدل على المذكور قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. هذه كلها أدلة تدل على أن حتى الجمادات تسبح ولها إدراك، لكن يعلمه الله. ومن الدليل على ذلك أحد جبل يحبنا ونحبه. ومن الدليل على أن الدواب أيضا تسبح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة. فدل ذلك أيضا على أن الدواب تسبح. قد ورد في الضفدع حديث لكن الصواب وقفه، ألا وهو نقيقها تسبيح. وهذا الخبر مرفوعا فيه نظر، لكن عموما فالدواب تسبح لهذه الآية الكريمة التي بين أيدينا. ومن العلماء من فصل في ذلك تفصيلا، أعني بالنسبة للجمادات، فقال إن الأشجار تسبح ما دامت رطبة، فإذا يبست أو يبست انقطع تسبيحها. أورد آثارا عن بعض التابعين وقد تناول غصنا أخضر فقال: كان هذا يوما ما يسبح، واستدل بحديث: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في أنظاركم. ثم قال: بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أخذ جريدة فشقها نصفين، جريدة رطبة، ووضع على كل قبر شقا منها، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. نرجع إلى التأويل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة ذلك يسجدون. وفي الحديث: الذي حسن أطفق السماء حق لا أنطئت، ما منها موضع شبر أو ما منها شبر إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، تدل به على مسألة علو الله عز وجل. هذه مسألة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، من أصول اعتقادهم أن الرحمن على العرش استوى، أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كذلك إليه يصعد الكلم الطيب، كذلك تعرج الملائكة والروح إليه، كذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر وأنزلنا من السماء. الحديث إنه حديث عهد بربه، يعني المطر، لما حصر النبي عن ذراعه ومسه المطر فقال: هذا حديث عهد بربه. وإن كان الهروي قد ذكر هذا الحديث في كتاب علل الحديث له، أي علل الأحاديث صحيح مسلم، ذكره الهروي في كتابه. لكن على كل، كما يقول العلماء، هناك ما يربو على ألف دليل عقلي ونقلي ومن الأثر على مسألة علو الله سبحانه وتعالى. قد فرضت الصلوات أين؟ قد فرضت بعد سدرة المنتهى، بعد السماء السابعة. رجع النبي إلى السماء الخامسة فراجعه موسى: ارجع إلى ربك. كل هذا دال على مسألة العلو، الرحمن على العرش استوى، كله دليل على المذكور. أما القول بأن الله في كل مكان، فإن قصد القاصد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء كما قال: إنني معكما أسمع وأرى، فالله يسمع ويرى، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، معهم ويراهم ويعلم أمرهم. هذا على هذا المعنى. أما إن قصد أن الله سبحانه في كل مكان متواجد بنفسه في كل مكان، فهذا يؤول إلى ضلال مبين، إلى القول بالحلول والاتحاد. الحلول الذي حاصله عند أهلي الضلال أن الله حل في كل شيء، فيقولون وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن بطن الثور مكان. فإذا قلت الله في كل مكان فسيكون في هذا المكان. وعلى هذا صحح بعض مشايخ الضلال من المتزندقة مقولة السامري، فقال: ما أخطأ السامري لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن الرب عنده حل في كل مكان وبطن العجل مكان. وقال أيضا هذا الزائغ المبين: إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن عنده حصل اتحاد والرب عنده في كل مكان وجسم فرعون مكان، فاختلط به فأصبح هو الرب عنده شيئا واحدا. وهذا ضرب من الضلال عظيم يقول بصاحبه كما آل بشخص إلى أن قال: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، يعني نفسه، وما الرب إلا كعابد في كنيسته. هذا القول منشأه أصلا هذه القضية الخطرة الوعرة التي هي إن الله في كل مكان، فيلزم أن يقول ونحن في طابق أعلى أن الله في الطابق الذي هو أسفل منك، وأنك في الله ومع الله. ويقول الأمر ببعضهم الذين يتراقصون في الموالد ويتصاربون يمنة ويسرة، ويقولون عن هذا الذي تصارب وتمايل إنه تاه في الجلالة، أي أصبح هو الرب شيئا واحدا، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. أما أهل السنة فمن معتقدهم الرحمن على العرش استوى، هو مستوى على العرش يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى. فقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: بدأت الآية بالعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، وختمت بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. قوله إنني معكما معية العلم، معية العلم والاطلاع والرؤية، ذلك من مضامنه. الأدلة كثيرة جدا على مسألة علو الله، يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أدلة كثيرة جدا في هذا صدد. ما قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والآية صريحة: آمنتم من في السماء. أدلة كثيرة، وكل ما فيه إنزال وكل ما فيه عروج دال على ما ذكر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش. ومن اللطائف والطرائف التي تذكر في هذا الصدد أن رجلا كان من أهل الزيغ يخطب ويحاول أن يقرر أن الله سبحانه وتعالى معه في نفس المجلس وفي المجلس الذي بجواره بنفسه، جلس يقرر ذلك بأدلته التي استهوته، فقال له قول من الجلساء الأعراب: فما بالنا إذا دعونا ربنا رفعنا أيدينا إلى أعلى ولم ننزلها إلى أسفل، سألنا الله ورفعنا أيدينا إلى السماء كما في الحديث يمد يديه إلى السماء ولم نمدها إلى الأرض. فقال الرجل: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هناك بعض الاستدلالات التي قد يصعب على بعض الأشخاص توجيهها، قول الله تبارك وتعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه الآية الكريمة معناها هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، لذلك هو معكم أينما كنتم. حاصلها أنه معنا بعلمه إنني معكما أسمع وأرى. فالذي يقول إنه تايه في الجلالة وسعاد حلت به وحل بها، ويقصد بسعاد رب العزة سبحانه، قوله منكر من القول يزور، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيضا من الأمور التي يذكرونها في هذا الصدد أن واحدا منهم من أئمتهم لما كان يقول إن الله حل في كل شيء، فقال له القائل: لماذا حرمت علينا الأمهات والبنات؟ إذ الله قال: إذا كان الكل سواء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، لماذا حرمت علينا هذه الأصناف دون غيرها؟ قال: الكل عندنا حلال، فقال القوم حرام، فقلنا حرام عليكم أنتم. عياذا بالله من ذلك. نرجع إلى التأويل. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية الكريمة آية سجد فيها أمير المؤمنين عمر ومن معه من الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاصل ذلك أن عمر خطب يوما الجمعة فقرأ على المنبر من سورة النحل، فلما وصل إلى هذه الآية الكريمة: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، نزل من على المنبر وسجد، وسجد المسلمون معه. ثم لما كانت الجمعة المقبلة قرأ أيضا هذه الآية من سورة النحل، ولكنه لم يسجد ولم ينزل من على المنبر، ثم وجه للناس القول قائلا: أيها الناس، إنا نمر بالآية فيها السجد، فمن سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. فاستفدنا من قول أمير المؤمنين عمر أمرا مهما، ألا هو أن سجود التلاوة ليس بواجب، أنه قال ذلك بحضرة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في المسجد معه يوم الجمعة، وما أنكر عليه منكر قوله. استفدنا أيضا فائدة أخرى، ألا وهي أن أمر السجود بآيات السجود يؤخذ أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فالأحاديث التي صحت في سجود التلاوة صحت الأحاديث في أربعة مواطن فحسب: الأسانيد، منها سجدة الانشقاق وسجدة العلق، سجدة النجم وردت فيها الوجهان، وسجدة صاد. هذه وردت فيها أدلة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه. هناك حديث جمع 15 سجدة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السجدات 15، إلا أن هذا الحديث ضعيف، ولكن قد انعقد الإجماع على عدة سجدات في القرآن، ولم يصح فيه النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، انعقد الإجماع على سجدة كسجدة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يا سجدة أجمع العلماء عليه. وبالنسبة لسجدة ألف لام ميم تنزيل، سورة السجدة التي تقرأ في فجر يوم الجمعة، سجدتها يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: أجمعوا على السجود فيها خارج الصلاة، خارج الصلاة، واختلفوا في السجود فيها داخل الصلاة. قد ورد في السجود فيها داخل الصلاة حديثان في إسناد واحد منهما من ينظر في رجاله وفي الآخر ضعف. هذا حاصل كلام، فينقل الإجماع على السجود في سجدة ألف لام ميم تنزيل خارج الصلاة وداخل الصلاة الخلاف فيها قائل. فعلى ذلك لو صلى بنا إمام مرة وما سجد في صورة السجدة فقرأها لا تسريب عليه، ولأن عمر قال: إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فهو حسن، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. ولسجود التلاوة أحكام كثيرة، منها: هل يلزمه وضوء أو لا يلزمه وضوء؟ هل يكون ناحية القبلة كما هو الراجح أو لا يكون؟ هل يكبر له عند الهوي إليه أو لا يكبر؟ أحكام متعلقة بالسجود التلاوة وتم أحكام أخرى. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، كمثلا من معاني كلمة الإله المعبود، ولا تتخذوا معبودين اثنين، هذا من المعاني، وليست كل المعاني محصورة في معبود. معاني الإله المعبود أي لا تعبدوا إلهين اثنين. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد يعبد موحد يلجأ إليه يدعى يرجى، كل ما تتضمنه معنى الإلهية، إنما هو إله واحد. هذا المعنى كما سلف مرارا هو الذي نفارق فيه نحن المسلمون غيرنا من العالم كله من سائر الملل، فنحن نقر لله بالوحدانية وهم لا يقرون بذلك. فالمسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله، وغيرهم يجعل مع الله إلها آخر. هذا المعنى الذي في هذه الآية تكرر كثيرا جدا في كتاب الله، واستدل له بمئات الاستدلالات. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. ذلك قل هو الله أحد الله الصمد. آيات كثيرة جدا لإثبات هذا المعنى الذي نحن به. فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. تقديم المفعول على الفاعل هنا لمزيد من الاختصار، معنى لا ترهبوا إلا إياي، لا تخافوا إلا مني، كما في قولنا إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك، يفيد مزيدا من التخصيص. كما قال العلماء وذكروا رجلا حليما جاءه عربي جاهل يسب ويقول له يا جاهل يا غبي، وجلس يطعن فيه والآخر ساكت. فلما رأى الأعربي الرجل الحليم ساكتا ساكنا قال يا هذا ماذا تريد؟ قال إياك أعني، يعني أنا بشتمك أنت لا بشتم أحد آخر. قال وعنك أعرض. فقول إياك أعني يعني لا أعني إلا إياك، منه إياك أعني واسمعي يا جار. تعرف قصتها؟ لما زار رجل فزاري صديقا له في البادية فما وجده ووجد أخته أعجبته جدا، خشي أن يكلمها لأنه سيكون صاحبه، فعرض بالكلام لامرأة عجوز يقول لها يا أخت خير البدو والحضارة، يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزار، جاء يهوي حرة محضارة إياك أعني واسمعي يا جارة. قالت الجارة الفتاة قد سمعت يا فتى فزار، لا أبغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع لأهلك بالسحارة. الحاصل من هذا الباب أن إياك أعني حاصلها لا أعني إلا إياك. قوله تعالى فإياي فارهبون أي لا ترهبوا إلا إياي، لا تخافوا إلا مني، فلا تخف من رئيس ولا ملك ولا مباحث ولا غيرها. إياي فارهبون أي لا ترهبوا إلا إياي، لا تخافوا إلا مني، فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض، أي له ملك ما في السماوات والأرض، وله أمر ما في السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض ملكا ويملكه، حكما يحكم فيها بما يشاء، تدبيرا يدبر أمر كل من في السماوات ومن في الأرض، وله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، ويدبر له أمره حتى النملة والنحلة والهدهد والصرد والصرصار والثعبان والأسد والغربان والنسور والنمور وبنو آدم والإنس والجن يدبر أمرهم ربي سبحانه. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا وإما أفغير الله تتقون أي تحذرون. التقوى كما بينا من أصل معانيها الحذر، اتقي الشيء اتقي النار، احذرها واجعل بينك وبينها وقاية حاجزا. سقط النصيف ولم ترد الإسقاط فتناولته واتقتنا باليد غطت وجهها بيديها. هنا لفت التفسير، أحيانا يفسر بعض المفسرين الشيء بلوازمه فيظن البعض أن بين هذه اللوازم تضارب. فمثلا في تفسير التقوى ترى البعض يقول تقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهذا منقول عن علي رضي الله عنه. وآخر يقول التقوى العمل بالقرآن. كل هذه الأشياء من التقوى، لكن ما المعنى الأصلي للتقوى؟ ما المعنى الأصلي للتقوى؟ المعنى الأصلي للتقوى أن تجعل الوقاية بينك وبين الشيء. كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله، يعني جعلنا الرسول وقاية بيننا وبين أعدائنا. فقول القائل إن التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، أولا الخوف من الجليل وقاية بيننا وبين النار، هو يبين الأشياء التي بها يتقى، الأشياء التي بها تتقى النار. تتقى النار بالخوف من الجليل، بالعمل بالتنزيل، بالاستعداد للرحيل. اتقى النار بتمرة كما قال الرسول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقى النار بصلاة ركعتين، اتقى النار بالتوحيد. فكل هذه المذكورات وقايات. لكن ما تفسير التقوى الأصلي؟ تفسير التقوى الأصلي هو ما يتقى به الوقاية. بنحو ذلك إذا حييتم بتحية، ما معنى التحية؟ يأتي شخص يقول معنى التحية السلام عليكم، هذا ليس معنى التحية. معنى التحية في الأصل الدعاء بطول الحياة، معنى التحية. لكن صورة هذا الدعاء عندنا كمسلمين هو السلام عليكم. فالتأسيس أن التحية لها معنى الدعاء بطول الحياة. فالدعاء بطول الحياة وتحيتنا نحن المسلمين صورتها قولنا السلام عليكم. غيرنا قد يقول أطال الله بقائك، فتكون تحيته أطال الله بقائك. الكلام مفهوم يعني الشيء يفسر بلوازمه، أما التأسيس بالتفسير فله وضعه، وهذا إن شاء الله يأتي في محاضرة متعلقة بعون الله في أصول تفسير كتاب الله. كلمة الشفاعة قد بينا ذلك مرارا، الشفاعة أصل معناها تصير الوتر شفعا. الشفاعة معناها ماذا؟ الشفاعة تنضم إلى شخص لتعزيز موقفه فتصيره شفعا بعد أن كان وترا. تدخل فيها الواسطة، الواسطة شخص انضم إلى شخص فقوى رأيه وقوى طلبه فسيره شفعا بعد أن كان وترا. وبين أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ويفسر قول الله جل ذكره من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كان ينحى منحا آخر غير المنحى الذي نحاه جمهور المفسرين في الآية. كان يقول ما حاصله إن الآية التي سبقت فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، قاتل في سبيل الله لست مأمورا بغيرك، إنما ولو كنت وحدك قاتل في سبيل الله. ثم قال وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال ثم جاء خطاب للمؤمنين من يشفع شفاعة حسنة، أي من ينضم إلى الرسول الذي كلف بالجهاد فيصيره شفعا في الجهاد بعد أن كان وطرا فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة ينضم إلى أهل الشر فيقوي أمر الشرير بعد أن كان شريرا أصبح شريرين له كفل منها. وليس هذا أيضا بناف للتفسير الآخر الذي هو تدخل للتجاوز عن الجرائم أو لجلب خير أو دفع ضر عن مسلم من المسلمين. فالشفاعة تصير الوتر شفعا،